بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فأخبرني عن الإيمان. إذا وصلنا هنا، يعني وصلنا إلى نهاية، ما خلصنا؟ خلصنا خلصنا الأصل الثالث. طبعا الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الأصل الثالث يعني الأصول التي يجب الإنسان معرفتها، وهي معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو الأصل الثالث، معرفة دين نبيه. نعم. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب، هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ونسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. ثم عددوه، وأنا ما أتقنه ولا أحفظه، لكن الشيخ رحمه الله ذكر أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فعبد الله أبوه، وقد توفي عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم بطن أمه، وكان عاشر عشرة من أولاد عبد المطلب، وهو الذبيح الثاني. الذبيح الأول من آباء النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل، والذبيح الثاني عبد الله. وقد ذكر المؤرخون أن عبد المطلب كان مستضعفا، فنذر أنه إن رزق عشرة ولد أن ينحر عاشرهم أو آخرهم، أو ينحر واحدا. فسبحان الله، وكان مستبعدا لذلك، فجاء له عشرة، فلما استوفى العشرة خلاص قال: أوفي بالنذر الآن. وسبحان الله، مع أنهم كانوا مشركين إلا أن عندهم نوع من التعبد لله، لكنهم كانوا يشركون مع الله غيره، فأراد أن يوفي بنذره، فأراد أن يذبح أحد أولاده، فقام عليه الناس قال: كيف تذبحهم؟ فقال ماذا نفعل؟ فقالوا: اذهب إلى كاهنة. فذهب إلى كاهنة، وكانوا يتحاكمون إلى الكهان، كان العرب يعظمون الكهان ويتحاكمون عندهم. فقالت له قولا جيدا، والمبطل قد يقول القول الجيد، يعني ليس المبطلون كل ما يقولون باطل، لا، كما أن المؤمن والعالم ليس كل ما يقول حقا، قد يأتي بشيء باطل ضعيف. هذه الكاهنة قالت له قولا جيدا، قالت: اقرع قرعة. اي نعم، كان بيذبح عبد الله إن هو الأخير، وقد نذر يذبح العاشر، وكان أحب أولاده إليه، لكن مع هذا أراد أن يذبحه تحقيق النذر. فقالت له الكاهنة: نعم، اجعل مقابل عشرة من الإبل، ثم اقرع بينه وبينها، فإن وقع السهم على الإبل فاذبحها، وإن وقع السهم عليه فزدها عشرة. ففعل، ووقع السهم عليه، زادها عشرة، ثم أسهم وعليه وعليه وعليه، ويزيد ويزيد ويزيد حتى بلغت مئة، فوقع السهم على الإبل ولم يرضى، قال: نقرع. وقرع الثانية، وقع على الإبل، والثالثة، وقع على الإبل فنحرها. فإسماعيل عليه السلام بدله كبش سمين، قال بعض العلماء رأى في الجنة 40 سنة، وهذا عبد الله مقابله 100 من الإبل. فعلى كل هذا عبد الله، وعبد المطلب هذا كبير قريش، واسمه شيبة، وعمه المطلب، وكان شيبة هذا أخواله بنو النجار، وقد توفيت أمه، وتوفي أبوه أيضا، أو أخوه، أخو من؟ أخو عبد المطلب. لا، أخو المطلب. أخو المطلب وتوفي نعم توفي أبو شيبة اللي هو من؟ هاشم. هاشم وكان شيبة هذا عند أخواله بني النجار، ولذلك إذا يقال أن أخوال النبي بنو النجار وليسوا أخواله، أخواله من بني زهرة، أخوال النبي من قريشيون، وإنما هم أخوال جده. والقاعدة أن أخوال الرجل وأعمام الرجل أعمام له ولذريته، ولذلك يعني خلاف العرف الصحيح أن تقول لعم أبيك يا جد، إيش تقول له؟ أيبة. وكذلك خال، إيش تقول له؟ يا خال يا خال. المهم فذهب شيء، ذهب المطلب يأتي بابن أخيه فأتابه، وكان شيبة هذا فيه سواد اللي هو عبد المطلب هذا، فلما أقبل ظنوه عبدا له فقال عبد المطلب، ثم تبين لهم أنه ابن أخيه، لكن هذا اللقب غلب عليه فسرى في الناس أنه عبد المطلب، فلا يعرف إلا عبد المطلب وليس عبدا، وهو المطلب عمه. وأما هاشم فإنه جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كبير قريش، وكان من كرمه يهشم الثريد للحاج وللعمار في من زوار الحرم، وكان كريما جدا، ولكن لا ينفعهم كرمهم ولا ينفعهم شيء لأنهم لم يقولوا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين.